خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. انظر وتأمل كيف يحول الإيمان الإنسان في لحظة واحدة. كيف كان هؤلاء يحاربون دين الله عز وجل، يريدون طمس معالم هذا الدين، يريدون أن يدحروا دعوة موسى عليه السلام من أجل دراهم معدودة. كيف تحول هؤلاء من ذل الكفر واستعباد فرعون إلى قوة الإيمان وعزة الإسلام؟ فلما آمنوا قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. يحذر ويتوعد: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ماذا رد هؤلاء؟ قالوا: لا ضير، لا يهم، لا يضر، إنا إلى ربنا منقلبون. كلمات عجيبة، وهم ما آمنوا إلا قبيل لحظات، منذ لحظات أسلموا وآمنوا بالله العظيم. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. الله أكبر. كما قلنا، هكذا يكون الإيمان، يغير الإنسان في لحظات معدودة، يغير الإنسان من حال إلى حال، يغير الإنسان من ظلمات الكفر ومن ظلمات المعصية إلى نور الإيمان. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله تعالى أن يحولنا من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، وأن ينير هذه القلوب بطاعته، وأن يجعلنا دائما في خير وإلى خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.